يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله. الله يزيدك يا رب. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق المصباح وجعل الليل سكنا ذلك تقدير العزيز العليم. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم ما يفتح عليك. نعم رمضان شيخ الله يسعدك يا مرحبا الله وبركاته وقف فصلنا الآيات لقوم يفقهون Thank you.

الشيخ عبد العاطي ناصر ومشاركة لأبنائه الأكرمين